في العيد بالتكبير. ذهب الشافعية والحنابلة، بل هو قول جمهور الفقهاء، إلى استحباب افتتاح خطبتي العيد بالتكبير، ويكبر 9 تكبيرات في الأولى، أي في افتتاح الخطبة الأولى، و7 في الثانية، أي في افتتاح الثانية. ودليلهم على ذلك ما روى أو ما روي عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ودليلهم على ذلك ما روي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود مرسلا أنه قال بدأ بالخطبة بالتكبير 9، أنه بدأ بالخطبة بالتكبير 9 تكبيرات، أي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل كما ترى. رواه الشافعي في الأم، والبيهقي في السنن الكبرى، وهكذا جاء في بعض الروايات، و7 في الثانية، بدأ بالخطبة الأولى 9 تكبيرات وبدأ في الثانية ب7 تكبيرات، كل هذا ما ثبت. والصحيح أن خطبة العيد كغيرها تفتتح بالحمد والثناء، وهذا اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وتلميذ ابن القيم قال رحمه الله كما في الزاد الأول 48 و400، كان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد والثناء، ولم يحفظ في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير. عن سعد القرض مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر التكبير أضعاف الخطبة، ويكثر التكبير في خطبتي العيدين، وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به. انتهى. وقال رحمه الله وأما قول كثير من الفقهاء إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير، فليس معهم فيه سنة، عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة. فليس معهم فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، والسنة تقتضي خلافه، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد. انتهى. وأما أثر عبيد الله فقد علمت أنه مرسل. قال الشوكاني: عبيد الله بن عبد الله تابعي. قال الشوكاني: عبيد الله بن عبد الله تابعي، فلا يكون قوله من السنة دليلا، فلا يكون قوله من السنة دليلا على أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقرر في الأصول. فلا يكون قوله من السنة دليلا على أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقرر في الأصول، انتهى. على هذا، هذا هو الراجح، وإن كان جماهير أهل العلم على افتتاح خطبة العيد بالتكبير، يفتتح خطبة العيد بتسع تكبيرات أولا: الله أكبر الله أكبر، ثم يدخل ويحمد الله سبحانه وتعالى ويفتتح الخطبة، لكن أول ما يبدأ قبل الحمد وقبل الثناء بالتكبيرات التسع هذه، وإذا انتهى من الخطبة الأولى افتتح قبل الكلام بسبع تكبيرات: الله أكبر الله أكبر، ثم يدخل في الخطبة ويدخل في المقصود. هذا كله ما عليه دليل، وهذا الذي سمعته من أثر هو أثر تابعي، وقوله من السنة لا يلزم أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الأصوليين قول التابعي من السنة، تمل أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وغير سنة، بخلاف قول الصحابي من السنة، فليس هناك سنة لهم أو فيما ينقلونها إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. أما قول التابعي فليس كذلك. وهكذا قد علمت من هذه النصوص التي ذكرها ابن القيم تدل على أنه ما كان يفتتح الخطب سواء كان ما ذكر أو غيرها من الخطب إلا بالحمد والثناء، استسقاء، وهكذا عيد، وهكذا أيضا جمعة، وغير ذلك من خطبه عليه الصلاة والسلام، جميعها مفتتحة بالحمد والثناء، وينبغي أن يسلك سبيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه. وهذه أقوال علماء رحمهم الله تعالى، لعلهم اعتمدوا على مثل هذا الأثر في قوله من السنة. وقد علمت أنه لا يثبت، والحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه مرسل. هذا سيأتي الآن معنا إن شاء الله، الذي ذكرت إن شاء الله يأتي ذكرت. طيب، مسألة أخرى، مسألة التكبير أثناء الخطبة، التكبير أثناء الخطبة. قال الإمام مالك رحمه الله: من السنة أن يكبر الإمام. قال الإمام مالك رحمه الله: من السنة أن يكبر الإمام في خطبة العيدين تكبيرا كثيرا، انتهى الأوسط، الرابع 87 و200. من السنة أن يكبر الإمام في خطبة العيدين تكبيرا كثيرا، الأوسط. وقال ابن قدامة: ويستحب أن يكثر من التكبير في أضعاف خطبته، في أضعاف خطبته، أي في أثناء الخطبة. فإذا كبر أثناء خطبته، فإذا كبر أثناء الخطبة كبر الناس بتكبيره، انتهى المغني. 76 و300. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان التكبير مشروعا في خطبة العيد زيادة على الخطب الجمعية، وكان التكبير مشروعا في خطبة العيد زيادة على الخطب الجمعية، انتهى مجموع الفتاوى 24 25 و200. وهكذا الشافعي وأصحابه استحبوا ذلك، هكذا الشافعي وأصحابه استحبوا ذلك. ودليلهم على ما ذهبوا إليه ما رواه ابن ماجة عن سعد القرط، ودليلهم على ما ذهبوا إليه ما رواه ابن ماجة عن سعد القرط ومن يأتي لنا بحديث من الرواء 647. مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر بين أضعاف الخطبة، أي في أثناء الخطبة. انتهينا من المسألة الأولى، تكبير عند الافتتاح، هذه التكبير أثناء الخطبة، يتكلم ويكبر ويكثر من التكبير، يتكلم في الخطبة ويكبر الله أكبر ويأتي بكلام يعني موضوع خطبته، ويتكلم ويستمر في موضوع خطبته ويكثر من ذلك، هذا دليلهم. أما الاستفتاح دليلهم الأثر المرسل. أما يعني التكبير في أضعاف الخطبة أي أثناء الخطبة دليلهم هذا المرفوع، حديث سعد القرط مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام. ففرق بين المسألتين، أنه كان يكبر بين أضعاف الخطبة ويكثر التكبير في خطبتي العيدين، وهو حديث ضعيف في سنده عبد الرحمن بن سعد ابن عمار ابن سعد المؤذن، في سنده عبد الرحمن بن سعد ابن عمار ابن سعد المؤذن، وهو ضعيف، وأبوه سعد بن عمار مستور. قالوا هذا سند ضعيف، عبد الرحمن بن سعد ضعيف وأبوه وجده لا يعرف حاله. أما جده إن كان سعد القرض فهو قد نسب على المصحاب، لكن عمار هذا سعد بن عمار مجهول مستور، مستور الحال. والصحيح في هذه المسألة أن التكبير لا يشرع في أثناء الخطبة، والصحيح في هذه المسألة أن التكبير لا يشرع في أثناء الخطبة أيضا لعدم الدليل، وحديث سعد المتقدم ضعيف كما علمته. قال الألباني فلا يجوز الاحتجاج به على سنية التكبير في أثناء الخطبة، فلا يجوز الاحتجاج به على سنية التكبير في أثناء الخطبة. فأخذنا مسألتين، المسألة الأولى وهي مسألة استفتاح الخطب، خطب العيد بالتكبير، سواء كانت الخطبة الأولى أو الثانية، إن من أهل العلم من يرى أن الأولى تفتتح بتسع والثانية بسبع، وهذا كما سمعت ليس عليه دليل، جاء فيه مرسل عبيد الله، وعبيد الله قوله من السنة، هذا ليس بدليل على أن المقصود سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قول التابعي من السنة بخلاف قول الصحابي كما تقرر في كتب الوصول. الصحيح ما ذهب إليه شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله على أنه لا يشرع التكبير لا في استفتاح الخطبة ولا لا في استفتاح الأولى ولا الثانية لعدم ورود الدليل، بل الدليل خلاف ما ذكروا يقتضي أنه لا تستفتح الخطب إلا بالحمد والثناء كما هو هجيره عليه الصلاة والسلام وعادته. وهكذا المسألة الثانية، مسألة التكبير في أثناء الخطبة، يتكلم ويكبر ويكثر من التكبير، فإن جماعة من أهل العلم وعلى ذلك شيخ الإسلام أن هذا مشروع، والصحيح أنه لا يشرع لعدم ورود الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما استدل به على ما ذكر لا يثبت فيه علتان، ما هما؟ فيه علتان، ضعيف هو علة واحدة تعتبر لكن نفرعها، ضعفه من جهتين، ضعفه من جهتين، من هو ضعيف؟ أبوه ضعيف ده. تفضل. نعم أحسنت، عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد، عبد الرحمن ضعيف وأبوه مستور، كلاهما ضعيف، أحسنت. وسعد المؤذن هناك يقول ما يعرف، لكن ما أظن صحابي على هذا، مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام قد ميز، ومعلوم أن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أنه مؤذن له، المشهور أن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن مكتوم بن أم مكتوم، وكذلك أيضا أبو محذورة في مكة. وأما سعد المؤذن ينظر يا أخوان هل ثبتت صحبته، وأما هذا الحديث الضعيف لا يكفي في إثبات الصحبة، لا يكفي في إثبات الصحبة الحديث الضعيف، لكن إذا اشتهر هذا جدا عند أهل السير فممكن، ولا إثبات الصحبة بالحديث الضعيف فيه نظر. سعد القرض مؤذن من صلصين على ما ذكر، قال هنا هذا سند ضعيف، عبد الرحمن سعد ضعيف، وأبوه وجده لا يعرف حاله. عبد الرحمن هو ابن سعد ابن عمار ابن سعد المؤذن. والآن المشهور عند الناس هو ما سمعت مما ذكرنا أنهم يكبرون في أضعاف الخطبة أثناء الخطبة، وأظن حتى في الاستفتاح، أنا ما أحضر لأن هذه ما نحضر الخطب حقهم، يعني يكبرون في الاستفتاح، يستفتحون الخطبة بالتكبير بناء على هذه الأقوال التي اشتهرت وعلى ما اعتمدوا من الآثار. وهذا كله خلاف السنة، والسنة أن لا يكبر لا في الافتتاح ولا في الأثناء إلى هنا.